إلا ما شذ أثبت منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام. حتى كتب الحنابلة تجد فيها ضلال في هذه المسألة، لأنهم وافقوا الأخوان في أن القرآن عبارة أو معنى ونحو ذلك. نجيب عن بعض الأسئلة في 3 دقائق. أدلة المعتزلة كثيرة، يعني على هذا يسأل عن أدلة المعتزلة ومرادهم. مما استدلوا به أن الجعل، أن الله جل وعلا قال إنا جعلناه قرآنا عربيا ونحو ذلك، فذكر الجعل، والجعل قالوا هو بمعنى الخلق، وجعل فيها زوجين اثنين، يعني وجعل فيها زوجين اثنين يعني خلق، وجعل منها زوجها يعني خلق، وهكذا. والجواب عنهم جواب على كلامهم معروف، وهو أن الجعل في اللغة إذا تعدى إلى مفعول واحد صار بمعنى خلق، وإذا تعدى إلى مفعولين صار بمعنى صير. إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه قرآنا عربيا، يعني غير خلقنا. والآيات على هذا كثيرة، لأن هذا من أضعف حججهم، لأنها منقوبة باللغة. العلم كيف العلم؟ شو العلاقة بينهما في هذا الموضع؟ ما الفرق؟ أقول ما العلاقة بينهما عندك في هذا الموضع؟ شو العلاقة بين العلم والكلام النفسي؟ شو الفرق بين العلم والكلام النفسي؟ ما فهمت السؤال. يعني قصدك ما يعلمه الله جل وعلا وما يتكلم به؟ وكان كلام يعني من هذه الجهة ما في فرق عندهم، ما في فرق، يعني كل ما قام بالنفس فهو معنى قائم بالنفس. فلكن العلم الفرق بينه وبين الكلام أن العلم راجع إلى المعلومات، وأما الكلام راجع إلى ما سينسب إليه كلاما. عندهم أن ما قام بالنفس من الكلام هذا موافق لما تكلم به، فإذا هو تكلم في الأزل بكلام بالقرآن، والآن يعني في حين أراد الوحي قام بنفسه المعنى الذي تكلم به، فأوحى إلى جبريل هذه المعاني في نفسه فعبر عنها جبريل. واضح؟ ما رأيكم في من قاس الكلام على الاستواء؟ ذكرت لكم في إشارة، أو ربما أني ما ذكرتها، لكن منهج السلف في الكلام أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد، يعني أصل صفة الكلام لم يزل الله جل وعلا متصفا بها سبحانه وتعالى، واتصافه بالكلام أول سبحانه وتعالى، اتصافه بالكلام أزلي. لذلك يقولون كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، وكلامه نوعان جل وعلا: كلام كوني قدري، وهو الذي به تكون الأشياء ويتصرف سبحانه وتعالى في ملكه، وهو الذي جاءت فيه الاستعاذة: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وفي مثل قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، ونحو ذلك من الآيات. هذه الكلمات الكونية القدرية. والنوع الثاني من كلام الله جل وعلا الكلام الشرعي الديني، وهو الذي تعبد الناس جل وعلا أن يعملوا به في العمليات وأن يصدقوا بأخباره. طبعا هذا منهج الأشاعرة، يقولون هذا قديم، كله قديم. هل القرآن الكريم حروفه ومعانيه مكتوب في اللوح المحفوظ؟ نعم، كما قال سبحانه: إنه لكتاب مجيد في لوح محفوظ. وقال جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الله جل وعلا جعل القرآن في اللوح المحفوظ مكتوبا قبل أن يتكلم به، فما في اللوح المحفوظ هذه مرتبة الكتاب، مرتبة الكتابة لا علاقة لها بالكلام. كما أنه سبحانه جعل في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء